الشتاء وجروحي حرام سبيه يوسف حرام ايخ 15 عام بسجن عن اهل غايل 15 عام بسجن عن اهل غايل شيبت حتى العمامه من المصايب شيبت حتى العمامه حالة رقية بالخرايب حالتي حالة بالخرايب أرد أموت من البواج على الحبايب أرد أموت من البواج للحبايب سجني عشت ضيم السبي وتجرعت عذابه والعايش بظلمة سجن يفهم حجي الخرابة سجني عشت ضيم السبي وتجرعت عذابة والعايش بظلمة سجن يفهم حجي الخرابة دمعي دمع إمام وبوحشته الظلام دمعي دمع وحشته الظلام يرسم حرام سبية يرسم حرام قول دمعي حزني عاشوراء ودموعي قليلة عمري قضيت مجال عمري قضيت ليش اسمي صاحب السجدة الله ليش اسمي صاحب السجدة بعيد عليك زينب ليش اسمي شنت لله اشتكي سبي العقيلة شنت لله اشتكي سبي مل السجن من ونتي كنت استمع ونينة وتنسبي عمتة ترى ما تغفى لحظة عانة مل السجن من ونتي كنت استمع ونينة وتنسبي حمته ترى ما تغفى لحظة عانه لي الفرح حرام وبوحشته علي الفرح حرام وبوحشته ظلام يرسم حرام سبية دمعي دمعي وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته يا الله وحشته ي الشعبيه سبحان الله وصل شعب شين الكربلاء يا عمي اي قيدوني وكل ما خلت دمعي هامي قيدوني وكل ما خلت دمعي هامي احنا قيدنا علي قبله بسلاسل احنا قي ذكرت زينب سبوها بلا محامي ذكرت زينب سبوها سنجني قمت اصرخ مثلها يا ابو فاضل سنجني قمت اصرخ مثل ابو فاضل وش ما اصلي بالسجن اتخيل المصيبه اشتوف صلت على زلف الادر الغريب وش ما اصلي بالسجن اتخيل المصيبة مشتوفة صلت على زلف الادر الغريب شي وصف الكلام وبوحشته شي وصف شي وصف ورسم حرام سبية يلا ابوي لا تبرح دمعي دمع على حيطان السجن ولا تبكم حرام سبية سب حرام غربتي يا شيعتي بالكاظمية غربتي غربتي عيشتني مصاب يوم الغاضرية عيشت سطر وجه ذكرت سطرة رقية من سطر وجه ذكرت رقية وعيني صارت حمرة مثل أم الزكية وعيني صارت حمرة مثل أم الزكية تتشتم أمي فاطمة وقلبي ينشب حنينة كل ما يضربون المتن أذكر متن سكينة تتشتم أمي فاطمة ويشب حنينة كل ما يضربون المتن أذكر متن دمعي بعد سلام وبوحشته دمعي بعد سلام وبوحشته ظلام اسم حرام سبية آخر مرة سمعني دمع على حي السجن والطاف اللي يبعث نسيمة بالسجن والطاف اللي يا خلق يوم يشم دخان خيمة يا خلق يوم يشم دخان خيمة اسمع النحر والنسيمة يتيمة ساعة أسمع النهر والنهر يتيمة صوت كسر ضلوع بالحافر هشيمة صوت كسر ضلوع بالحفر هشيمة حرم على تل الزينبي يومي أنظر له ما عدها خيمة للحرام وتحشم الكفلة حرم على تل الزينبي يومي أنظر له ما عدها خيمة للحرام وتحشم الكفلة على بلا خيام وبوحشة الظلام على بلا خيام الطب لام وسم حرام سبية وسم حرام سبية من متت وتشيعت تشيع هبة من متت من متت وتشيعت من نعش وتذكرت هاي المصيبة من نعش وتذكرت هاي المصيبة شين ظل بلاد فين جثة سليبة حسين ظل بلاد يا حسين يا حسين حسين ظل بلاده في وسلمت بدموع عالشيبة الخضيبة وسلمت سلمت سلمت بدموع عالشيبة الخضيبة جسمي سليم وبالدفن حضرت إلى العشيرة جسمي سليم وبالدفن حضرت إلى العشيرة وجد وذر وبدفنته يلمونا بالحصيرة جد وذر وبدفنته يلمونا بالحصيرة صار الدمع ختام وبوحشته صار صار يرسم حرام سبية يرسم حرام سبية يرسم حرام سبية